الأمم المتحدة اعتقادي هذه بادرة ما هي محمودة أبدا. بادرة كنا وكنتم نعتز بالأمم المتحدة تجمع وما تفرق، تنصف، تتأمل منها لك الخير، وإلى الآن حنا نقول إن شاء الله. لكن الحادثة اللي حدثت ما تبشر خير، أن ثقة العالم كله بالأمم المتحدة ما في شك إنها اهتزت. دول مهما كانت دول لا تحكم العالم كله أبدا أبدا، بل يحكم العالم العقل، يحكم العالم الإنصاف، يحكم العالم الأخلاق، يحكم العالم الإنصاف من معتدي. هذا اللي يحكم العالم، هذا اللي يحكم، لا يحكم العالم من عمل هذه الأعمال هذه كلها.